أنا لا. ما اسمه؟ اسمه؟ ما المسألة؟ كم عمرك؟ بالعكس، أنا لا أهتم. موافق. ما الجديد؟ موافق. لما لا؟ هل لي أن؟ هو لك. مرحبا بكم. لذيذ. لا مزاح. يمكن أن تخبرني؟ هو ضروري ذلك. اتركني لوحدي. أنا أود